أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ذكر في حديث الشفاعة أن إبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات، فما هي وما حكمها وجزاكم الله خيرا؟ هذه 3 كذبات: الكذبة الأولى حينما قال إني سقيم، والواقع أنه لم يكن مريض، والمرض ينقسم إلى قسمين: مرض حسي ومرض نفسي. فإن من تكدر وتألم وتقرح قلبه مما يرى أو يسمع يصيبه مرض النفس في بعض الأحيان أشد من مرض الجسد، فقالوا إنه ورى تورية، فقال إني سقيم من باب التورية. وقيل إنه كذب على الحقيقة لأنه كذب في ذات الله عز وجل، فارتكب مفسدة الكذب من أجل مصلحة التوحيد، وذلك بتكسير الأصنام والأوثان، فكان له مساغ من التأويل من هذا الوجه. والوجه الثاني أو الكذبة الثانية وقعت منه عليه السلام حينما قال: بل فعله كبيرهم هذا، فإنه لم يكسر الأصنام كبيرهم. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إنها ليست على وجهها، يعني ليست على الظاهر، فهو يقول بل فعله، وكان بعض القراء يقف عند قوله بل فعله، أي فعله من فعله، كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فجعل الجمل مقطعة ولم يجعله كذبا على الحقيقة، وإنما هو شيء من التورية، فظاهره أنه كلام متصل معناه، والحقيقة أنه منفصل. وقيل بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أي إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا، أي علق المستحيل على المستحيل، وعلى هذا إن كبيرهم لم يفعل، إذن لم كبيرهم لا ينطق فإذا لم يفعل. هذا وجه في دفع الكذب عن ظاهره، وأن المراد به التورية. وأما الكذبة الثالثة فقد وقعت منه عليه السلام في قصته مع زوجته سارة حينما أرادها العظيم، وذلك بمصر، فقال له: إنها أختي، وهي أخته في دين الله عز وجل وأخته في الإسلام، ولذلك ظاهرها أنها كذبات، وهذا هو الذي يفهم من النص وظاهر حديث البخاري ثم يذكر الكذبات، يعني أنه كذب، وهذا على ظاهر النص، ولكن كل ذلك فيه مساغ التأويل. وحتى ولو كانت كذبة عن الحقيقة فإنه قد تأول في كذبه حينما قال إني سقيم دفع المفسدة العليا، وإنما حوسب من جهة اليقين وكمال التوحيد، فإن أعلى مراتب اليقين ألا تخشى من أحد وألا تخاف من أحد، إني لا يخاف لدي المرسلون، فخاف خوف الطبيعة الذي لا يؤثر فيه، وأخذ بخوف الجبلة والسجية، وإن كان كما ذكرنا في أعلى مقام الأنبياء وأشرف مقام اليقين أن يأخذ بالأصل، فأخذ من هذا، وكان أمرا عظيما حتى إنه امتنع من الشفاعة وسؤال الله الشفاعة، كأنه جعل ذلك بينه وبين ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى له الحكمة البالغة، والمسلم إذا نظر إلى ذلك إنما ينظر إلى عظيم فضل الله على الأنبياء، فالأنبياء لهم مقام عظيم، وإذا ذكرت مثل هذه الأمور لا ينبغي للمسلم أن ينتقص خليل الله أو يظن في قلبه نقصان مكانته ومنزلته، بل هو في أعلى المنازل وأشرفها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني لو كان في قوله رب أرني كيف تحيي الموتى أنه على شك لكنا أولى بالشك منه، فانظر إلى من يقال فيه: نحن أولى بالشك من إبراهيم. هذا الذي أوذي في الله وبلغ مقامات عظيمة من الإحسان، حتى إنه أوذي في أرضه وأوذي في قومه، ففي أرضه أخرج منها، كل ذلك من أجل التوحيد، فأبدله الله الأرض المقدسة، وخرج عن قومه لله وفي الله ومن أجل كلمة لا إله إلا الله، فأوذي فيها، فعوضه الله أن جعل في ذريته النبوة والكتاب، لأنه ترك قومه لله. فما من عبد يعامل الله بهذا اليقين الذي عامل به الخليل وعامل به أنبياء الله ربهم إلا حاز أفضل العواقب وأحسنها وأتمها من الله سبحانه وتعالى. فأنبياء الله مهما ورد من هذه الأخبار والآثار لا يجوز للمسلم أن ينتقص قدرهم، وهذا هو هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما ذكر القرآن سؤال إبراهيم لربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم، فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن تكون عنده غيرة على أنبياء الله، وأن يكون عنده الحب الصادق لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم.